يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ويوم

فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل تحتها الأنهار